البخاري في رفع اليدين ومسلم واصحاب السنن. البخاري في رفع اليدين ومسلم واصحاب السنن. عن ابي وائل بن حجر رضي الله عنه, وحديث اخرجه البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن. وهذا الحديث من روايه علقمه عن ابيه, وعلقمه سمع من ابيه, والذي لم يسمع من ابيه هو عبد الجبار اخوه الذي هو اصغر منه. واما علقمه فانه سمع من ابيه, وروى مسلم في صحيح احاديث من روايه عن ابيه, ومنها هذا الحديث الذي معنا, فانه في صحيح مسلم وهو من روايه علقمه عن ابيه. ليلقين الله وهو عنه معرض. ليلقين الله وهو عنه معرض, يعني لا يقبل عليه وانما يعرض عنه. وفي بعض الاحاديث قالوا هو عليه غضبان. نعم. قال وفي الباب عن عمر. عمر بن الخطاب امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره, وحديثه عند اصحاب الكتب السته. وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب احد العبادله واحد السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص احد العبادله واخرج حديثه اصحاب الكتب السته. والاشعث بن قيس. والاشعث بن قيس اخرج له اصحاب الكتب السته. قال ابو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. نعم. قوله ان الرجل فاجر, هل هذا سب له ام وصف لحاله؟ هو هو اعتراضا على ذلك الرجل, والذي ولا شك ان سب له, لان هذا سب له. نعم. يقول عليه, فهل يجوز سب الظالم والمبتدع؟ عند القاضي, عند القاضي له للرجل ان يذكر الشخص بما يعلم انه فيه, كما جاء في الحديث الاخر يقول لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته, يحل عرضه بان يقول ظلمني حقي وانه ظالم, اقول هو ظالم ظلمني حقي, ويحل عقوبته يعني كونه يعني يحبس او يؤدب, يعني اذا كان يعني لم يؤدي الحق الذي عليه وانما اتخذ طريق المماطله مع قدرته على السداد والوفاء. قال عليه الصلاه والسلام لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبه. فاذا كون المستفتي يقول عند المفتي ان يعني يذكر الشخص يعني الذي يسأل عنه بما فيه, او القاضي او الخصم يذكر الشخص يعني بما فيه, الرسول صلى الله عليه وسلم بين انه ليس امام الناس الا اليمين, حيث لا يوجد بينة عند المدعي. يقول اذا ادلى المدعي بالحجج والبينات وحلف المدعى عليه على خلاف ذلك. لا يطلب منه يمين. اذا جاءت البينات التي يحكم بها فانه يحكم به ولا توجه اليه اليمين. اليمين لا توجه الا اذا لم توجد البينه. اذا لم توجد البينه فانها توجه اليمين الى المدعى عليه. واما حيث توجد البينه فيحكم بها ولا تتوجه اليمين على المدعى عليه. يقول المبارك فوري معرض, قال الطيبي هو مجاز على الاستهانة به والسخط عليه والإبعاد عن رحمته, نحو قوله تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. يعني هذا يعني كما هو معلوم من لوازم يعني الإعراض, يعني كونه يعني لا يسدده وكونه كذا وكونه كذا. وأما قول لا ينظر إليهم ولا يكلمهم, فالمقصود يعني النظر الذي يسرهم هو المنفي, والتكريم الذي ينفعهم ويسرهم هو المنفي. وأما يعني كونه لا ينظر إليه بأن يعرض عنه أو يكلم كلاما فيه تبكيت وتقريع, فإن هذا ليس فيه مصلحة بل فيه مضرة. وقد جاء نفي التكريم عن الله عز وجل لبعض المخلوقين, وجاء أنه كان يكلمهم فيقول اخسأوا فيها ولا تكلمون, اخسأوا فيها ولا تكلمون, فيخسأوا هذا كلام, ولكنه كلام لا يسر, كلام يضر. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبانا علي بن مسهر وغيره